الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قوله تعالى عن أيوب عليه السلام: نعم العبد، هذا خبر أو إنشاء؟ إنشاء. أحسنت. طلبي أو غير طلبي؟ إنشاء غير طلبي. أحسنت. ما نوعه؟ مدح. مدح، أحسنت. قول أن ترى في معلقته: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، هلا، هذا خبر أو إنشاء؟ إنشاء. إنشاء، أحسنت. طلبي أو غير طلبي؟ إنشاء طلبي. طلبي، أحسنت. ما نوعه؟ تحضير. أحسنتم. في قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل هي على بابها للاستفهام أو خرجت عن الاستفهام؟ خرجت عن الاستفهام. نعم، هل في الآية خرجت عن الاستفهام؟ ما المعنى الذي خرجت إليه؟ التمني. أحسنت. إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ ألا تتقون خبر أو إنشاء؟ إنشاء طلبي. إنشاء طلبي، أحسنت. ما نوعه؟ عرض. عرض، نعم. إنما الأعمال بالنيات، خبر أو إنشاء؟ خبر. أحسنت. ما المراد فائدة الخبر أو لازم الفائدة؟ فائدة الخبر. أحسنت. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، خبر أو إنشاء؟ إنشاء طلبي. ما نوعه؟ استفهام. هل هو على بابه أو خرج عن الاستفهام؟ خرج عن الاستفهام. ما المعنى الذي خرج إليه؟ الإنكار. أحسنت، نعم، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لمصنف وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان العيوني حفظه الله تعالى: التوكيد توكيدنا بمقتضى الأحوال، فلم يؤكدوا خطاب الخالي، وأكدوا لشكه استحبابا، وأكدوا لمنكر إيجابا، وأكدوا بإن أو باللام، وأحرف التنبيه والأقسام، والفصل والضعيف والزوائد، والله ما أتى لنا من قاصد. وقد يجي التوكيد للتعظيم كإنها عطية الكريم، وقد يجي مخالف الأحوال فقول أختي إنهم أخوالي. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الباب الثالث في النظم من أبواب علم المعاني، وهو باب التوكيد. وقد ابتدأ وفقه الله ببيان أن التوكيد وعدمه يكون بحسب مقتضى حال المخاطب، فقال: توكيدنا بمقتضى الأحوال. ثم فصل ذلك فقال: فلم يؤكدوا خطاب الخالي، وأكدوا لشكه استحبابا، وأكدوا لمنكر إيجابا. الخبر في هذا الباب بالنظر إلى حال المخاطب عند إلقاء الخبر ثلاثة أضرب. الضرب الأول الابتدائي، وهو الذي يكون المخاطب فيه خالي الذهن من الخبر، فيلقى إليه الخبر خاليا من التوكيد، وهو الذي قال فيه: فلم يؤكدوا خطاب الخالي. هذا الضرب الابتدائي. الضرب الثاني الطلبي، وهو الذي يكون المخاطب فيه مترددا، فيحسن إلقاء الخبر إليه مؤكدا بمؤكد واحد، وهو الذي قال فيه: وأكدوا لشكه استحبابا. فهذا الضرب الطلبي. والضرب الثالث الإنكاري، وهو الذي يكون المخاطب فيه منكرا، فيجب التوكيد له بحسب قوة إنكاره، وهو الذي قال فيه: وأكدوا لمنكر إيجابا. هذا الضرب الإنكاري. تقول لخالي الذهن: سافر زيد. وإن متردد: قد سافر زيد، جئت بمؤكد واحد هو قد. وإن منكر: والله قد سافر زيد، أكدت بالقسم وبقد. فإن زاد إنكاره زدت في التوكيد، تقول: والله لقد سافر زيد، والله لقد سافر زيد. وأشهر مثال عند البلاغيين لزيادة التوكيد بسبب زيادة الإنكار قوله تعالى في قصة أصحاب القرية في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. إذن خطاب لمنكرين. فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. أكد بثلاثة مؤكدات هي إن وتقديم الجار والمجرور ففيه اهتمام وتوكيد، والثالث اسمية الجملة. ثم زاد الإنكار قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فزاد التوكيد قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. جاء التوكيد بقولهم ربنا يعلم، وهذا جار مجرى القسم. والفقهاء يقولون من قال ربنا يعلم، ربنا يعلم كذا، ربي يعلم كذا، وأراد به الحلف كان من اليمين، يأخذ أحكام اليمين. قال في نظم الكفاف وهو نظم في الفقه المالكي: وربنا يعلم من يرد به حلفا يكن حينئذ من حزبه، أي يكن من اليمين. فجاء التوكيل بقولهم ربنا يعلم وباللام في قوله لمرسلون مع المؤكدات الثلاثة السابقة. هذه خمس مؤكدات: ربنا يعلم وإن واللام وتقديم الجار والمجرور واسمية الجملة. ثم لما فرغ من بيان أضرب الخبر شرع يذكر جملة من أهم المؤكدات التي يحتاج إليها في الضرب الطلبي والإنكاري، فقال: وأكدوا بإن أو باللام وأحو في التنبيه والأقسام والفصل والتضعيف والزوائد. ذكر في هذين البيتين سبعة مؤكدات. المؤكد الأول إن، فبدلا من أن تقول العلم نافع تقول إن العلم نافع، ومنه قوله تعالى إن الإنسان في خسر. الثاني لام الابتداء نحو لزيد قادم، لزيد قادم، ومنه قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الثالث أحرف التنبيه التي تزاد للتنبيه في فاتحة الكلام، وهي تدل على تحقق ما بعدها، لذا دلت على معنى التوكيد، مثل ألا، ومنه قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا له الخلق والأمر. وكذا أما بتخفيف الميم، ويكثر مجيئها قبل القسم نحو أما والله إن الظلم شؤم. الرابع القسم وهو أقوى المؤكدات، ويكون بفعل القسم وحرفه نحو أقسم بالله لأكرمنك، وبفعله فقط نحو أقسم لأكرمنك، وبحروفه فقط وهي الباء والواو والتاء، وكلها في القرآن. ما مثال القسم بالواو؟ والعصر والليل والسماء والطارق. نعم أحسنت. وبالتاء وتالله لأكيدن أصنامكم. وبالباء قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويكون بحذفهما بحذف فعل القسم وحرفه لدلالة لام القسم نحو لأكرمنك، لقد جئتم شيئا إدا، ويكون بمعناه كما تقدم في قولهم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، لأن قول ربنا يعلم جار مجرى القسم في التوكيد كما سبق، ومثله شهد الله وعلم الله. الخامس ضمير الفصل، وهو صيغة ضمير منفصل مرفوع يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو فالله هو الولي، أصحاب الجنة هم الفائزون، أولئك هم المؤمنون حقا، أو ما أصله المبتدأ والخبر وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إن الله هو الرزاق. ومحل إفادة ضمير الفصل التوكيد إذا وجد مخصص في الجملة كالأمثلة السابقة كلها، فمثلا في قوله تعالى فالله هو الولي، هنا وجد مخصص، ما هو؟ أين المخصص في الآية؟ تعريف الجملتين. أحسنت، تعريف الجزئين. الاسم الكريم معرفة والولي معرفة، فالتخصيص حاصل في الجملة بتعريف الجزئين، لأن تعريف الجزئين من طرق القصر. فضمير الفصل أفاد هنا التوكيد. أما إن لم يوجد في الجملة مخصص فضمير الفصل يفيد التخصيص، نحو قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هنا لا يوجد مخصص فضمير الفصل يفيد التخصيص. مثلا في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، ضمير الفصل هم يفيد التخصيص أو التوكيد؟ يفيد التوكيد. أحسنت، يفيد التوكيد، يفيد توكيد التخصيص. ولضمير الفصل فائدة ثالثة يقتصر عليها أكثر النحويين، وهي الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع، ولهذا سمي فصلا، أو بعبارة أخرى تمييز الخبر من النعت، تمييز الخبر من النعت. فإذا قلت زيد المجتهد أردت أن تخبر عن زيد بأنه مجتهد، قد يظن السامع أن المجتهد نعت وينتظر الخبر، زيد المجتهد ما شأنه، ما خبره؟ فضمير الفصل حين تقول زيد هو المجتهد يبين أن المجتهد هو الخبر. وقد جمع هذه الثلاثة التي يفيدها ضمير الفصل السيوطي في قوله والفصل تخصيصا له بالمسند والميزم النعت والتأكد، والفصل تخصيصا له بالمسند والميزم النعت والتأكد. الثالث التضعيف، نحو كسرت الباب وكسرته، فتضعيف هنا في كسرته أفاد التوكيد. والسابع الحروف الزائدة، وهي التي تذكر في الكلام لغرض التوكيد، ومنها الباء الجارة وكفى بالله شهيدا وما ربك بغافل عما تعملون، ومنها من الجارة هل من خالق غير الله يرزقكم، ومنها ما بعد إذا وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي إذا غضبوا، ومنها لا نحو فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. هل هذا قسم أو نفي للقسم؟ قسم. ما الدليل؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الآية التي بعدها هو قسم بدليل قوله تعالى بعد وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لا أقسم بهذا البلد، لا هنا زائدة مؤكدة وليست نافية، بدليل وهذا البلد الأمين، أقسم بالبلد، فلا صلة بتقوية الكلام وتوكيده. فمن عادة العربي أنها ربما لفظت لا من غير قصد معناها الأصلي بل لتقوية الكلام وتوكيده، وهذا هو الذي أجاب به الجمهور في إزالة ما يتوهم من التعارض بين لا أقسم بهذا البلد وقد أقسم الله تعالى به في قوله وهذا البلد الأمين، وأيضا في الجمع بين لا أقسم بيوم القيامة وقد أقسم الله تعالى بيوم القيامة في قوله تعالى واليوم الموعود، وفي الجمع بين ولا أقسم بالنفس اللوامة وقد أقسم الله تعالى بالنفس ونفس وما سواها، وكذلك في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لا صلة مؤكدة بدليل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في سورة صاد، وفي قوله تعالى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا، أي ما منعك أن تتبعني، لا صلة مؤكدة، لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم، فلا وربك لا يؤمنون أي فوربك لا يؤمنون. ومنه قول امرئ القيس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، وقول الشاعر تذكرت ليلى فأترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع، أي كاد يتقطع. فلا في جميع ذلك تفيد تقوية الكلام وتوكيده، ومجيء الحرف صلة في الكلام يفيد التوكيد والتقوية. قال المرادي في الجنة الداني في حروف المعاني زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من الاعتناء به. وقال ابن جني: كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة، فيكون المعنى في لا أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة، وفي ليس كمثله شيء على القول بأن الكاف صلة، ووجه تعرفه العرب في كلامها واستظهره ابن أبي العز في شرح الطحاوية وذكر شيئا من شواهده في اللغة. ليس كمثله شيء يكون المعنى ليس مثله شيء ليس مثله شيء. وقد نبه ابن هشام في آخر قواعد الإعراب إلى أنه ينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلامه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وإنما يقال صلة أو مؤكد. من يذكر ماذا قال الزواوي ناظما كلام ابن هشام؟ نعم، قال: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال، وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. وعلى كل، فمن أطلق الزيادة أراد أنه زائد إعرابا مؤكد معنى كل ما قيل فيه إنه زائد فهو التوكيد. وقد يكون الزائد غير حرف، قد يكون الزائد أي في الإعراب وهو مؤكد في المعنى قد يكون غير حرف، كقوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكان هنا مسلوبة الزمان، وإذا جاءت مسلوبة الزمان فهي التحقيق والتوكيد، فتفيد تقرر وثبوت وصف ضعف كيد الشيطان، ومنه: إن الله كان غفورا رحيما، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وسبق الكلام عن هذا في الكلام عن دلالة الفعل في الباب الأول من أبواب عن المعاني. والتوكيد أدوات تدرى مما فوق هذا المختصر، وله طرق تدرى من سياق الكلام وقرائن الأحوال عني بها البلاغيون والمفسرون. وقد يجتمع في الكلام أكثر من مؤكد. انظر مثلا إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هم يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح، بل يدعون أن إصلاحهم ظاهر لا ينكره أحد، لأن إنما تستعمل في الأمر المعلوم الذي لا ينكر، فهم استعملوا إنما، قالوا إنما نحن مصلحون، أي نحن مصلحون وإصلاحنا ظاهر لا ينكره أحد. فانظر كيف جاء الرد قويا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدر الكلام بحرف الاستفتاح ألا، الذي يدل على أن الكلام مما له خطر. إنهم هم المفسدون، إن تفيد التوكيد، والجزءان معرفان، المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، وتعريف الجزئين يفيد القصر، ثم أكد هذا القصر بتوسيط ضمير الفصل الذي يفيد تخصيص. فانظر كيف جاء الكلام قوية فأكد بإن واسمية الجملة وبضمير الفصل مع تعريف الجزئين وبتصدير الكلام بحرف الاستفتاح الذي يدل على أن مضمون الكلام مما له خطر، ثم عقبه بتقريعهم ولكن لا يشعرون. وفي قوله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير، مؤكدان كلاهما من النوع السابع. قال: والزوائدي، أين المؤكدان هنا؟ من بشير. نعم، من صلة. وأيضا لا أحسنت، لا صلة، أي ما جاءنا بشير ونذير. ومنه مثال الناظم وفقه الله: والله ما أتى لنا من قاصدي، فيه مؤكدان، ما هما؟ والله. نعم، والله ومن. أحسنت، والله القسم وزيادة من. من أي أضرب الخبر هذا؟ والله ما أتى لنا من قاصدي، الابتدائي أو الطلبي أو الإنكاري؟ الطلبي. إنكاري. إنكاري نعم إنكاري. هي مؤكدان. ثم قال وفقه الله: وقد يجب توكيل للتعظيم كإنها عطية الكريم. قد يكون التوكيل لتعظيم المعنى وتقويته لا لكون المخاطب منكرا، كقول خطيب الجمعة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. المخاطبون مقرون لا ينكرون ذلك، هو يخطب بين المسلمين المصلين، لكن أكد لشرف المعنى وعظمته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، قاله أفصح الناس لأفصح الناس الذين يعرفون أن من البيان سحرا، يعرفون وقع القول، لكن أكد لتقوية المعنى وتعظيمه. ومثله الناظم بقوله: إنها عطية الكريم، أكد الكلام لشرف المعنى وعظمته لا لكون المخاطب منكرا. ثم قال: وقد يجي مخالف الأحوال، وقد يجي مخالف الأحوال كقول أختي إنهم أخوالي. هذه مسألة مجيء التوكيد على خلاف مقتضى الحال لغرض بلاغي. إجراء أضرب الخبر على ما سبق بأن لا تؤكد لخالي الذهن، وأن تؤكد لمؤكد المتردد، وأن تؤكد بأكثر من مؤكد وجوبا للمنكر، هذا يسمى إجراء أضرب الخبر على مقتضى الحال. وقد يجرون أضرب الخبر على خلاف مقتضى الحال، وهو الذي قال فيه: وقد يجي مخالف الأحوال. والصور المشهورة عند البلاغيين لإجراء أضرب الخبر على خلاف مقتضى الحال ثلاث: الأولى تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد، أي مخاطبة خالي الذهن بخطاب المتردد فيحسن له التوكيد، وهذا مضطرد في القرآن بعد الأمر والنهي، لأن المخاطبة يصبح كالمتردد الذي يبحث عن سبب الأمر والنهي. انظر إلى قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. المخاطب هنا ليس منكرا ولا مترددا، لكن أكد له الكلام إنهم مغرقون، لأنه كأنه تساءل هل سيقع عذاب أو لا، وهذا شأن المتردد، كأنه لما قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا تطلع إلى معرفة مصيرهم، فجاء الخطاب مؤكدا إنهم مغرقون، وهذا كما سبق مضطرد في القرآن بعد الأمر والنهي. ومنه قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وبعضهم يعبر بتنزيل غير السائل منزلة الطالب السائل، وهو كذلك. ومن أمثلته قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أبا بكر رضي الله عنه عن الحزن استشرفت نفسه إلى معرفة سبب هذا النهي لقوة داعي الحزن في هذا الموقف الذي كان فيه، فكان النهي عن الحزن غريبا يحتاج إلى بيان علته، فقال: إن الله معنا، فذكر له ما يجتث الحزن من أصوله ويبعث في النفس الأنس واليقين. فهذا من تنزيل غير السائل منزلة السائل. الصورة الثانية تنزيل غير المنكر للخبر منزلة المنكر، لأن تصرفاته تشبه تصرفات المنكرين، فيخاطب غير المنكر بخطاب المنكر، مثل أن تقول لإنسان مسلم لكنه مسرف على نفسه بالمعاصي: والله إن بعد الموت لحسابا. هو مقر بالحساب لا ينكره، لكن تصرفاته لما كانت تشبه تصرفات المنكرين خوطب بخطاب المنكرين. قال السيوطي في عقود الجمان: كقولنا لمسلم وقد فسق: يا أيها المسكين إن الموت حق. ومنه قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الموت لا ينكره أحد، حتى الملحد يعترف بالموت، لكن لما كانت تصرفات أغلب الناس تشبه تصرفات من ينكر الموت لغفلتهم نزلوا منزلة منكر الموت، فقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك ميتون، أكد الكلام لهم بمؤكدات لأنه نزلوا منزلة المنكر. ومن مشهور أمثلته عند البلاغيين قول حجر القيسي: جاء شقيق عارض رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. شقيق لم ينكر رماح بني عمه، لكن مجيئه هكذا عارض الرمحة على صورة المعجب بشجاعته بمنزلة إنكاره أن لبني عمه رماحا، كأنه يظنهم عزلا ليس معهم رماح، إذا أكد له الكلام. الصورة الثالثة تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، لأن حوله من الأدلة ما لو تأمله لارتدى عن إنكاره، مثل أن تقول الإسلام حق لشخص منكر، لأن حوله من الأدلة ما لو تأمله أدنى تأمل لعلم أن الإسلام حق، أو تقول مثلا للملحد الله موجود هكذا بدون توكيد مع أنه منكر، تنبيها له على أنه يوجد من الأدلة ما لو تأمله لارتدى عن إنكاره، هو نفسه دليل على وجود الله، ألم نجعل له عينين لسانا وشفتين وهديناه النجدين. ومنه قوله تعالى في سورة النحل إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لاحظ أن الآية في سورة مكية، ومع هذا جاءت خالية من التوكيد إلهكم إله واحد، لأن الآيات في أول السورة ذكرت من أدلة وحدانية الله ما يزيل إنكار هذا المنكر. سورة النحل تسمى سورة النعم، قال الله تعالى فيها خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، إلى أن قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، قال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، قال وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فانظر إلى هذه الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة، لذا جاء بعد ذلك الكلام خاليا من التوكيد إلهكم إله واحد. هذا قوله وقد يجي مخالف الأحوال كقول أختي إنهم أخوالي، كقول أختي إنهم أخوالي، ما المقصود بالمثال؟ ما الصورة المقصودة؟ تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد، أو تنزيل غير المنكر منزلة المتردد أو المنكر. نعم، كأن يكون ينهى أخته عن صلتهم مثلا، فتقول له إنهم أخوالي، هو يعلم أنهم أخوالها، لكنها أكدت له تنزيها له منزلة المنكر لما نهاها عن صلتهم. نعم، نأخذ باب التقديم والتأخير. نعم شيخنا. نعم. طيب بسم الله تفضل شيخ عليك. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى التقديم والتأخير الأصل عند العرب تقديم الأهم كباسم ربي ولهم صب ثم نم، ومنه تقديم دليل الخير والشر نحو عائد من يجري، وقد أتى لغرض بلاغي كأنت قلت قاتل فراغي. نعم، هذا الباب الرابع في النظم من أبواب علم المعاني، وهو التقديم والتأخير. وقد ابتدأ الباب ببيان أن الأصل أن العرب تقدم من المسند والمسند إليه والقيود والمتعلقات ما هو أهم، كما قال سيبويه في الكتاب إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم. قال إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم. فمثلا في قولك رأيت زيدا اليوم، الجملة مكونة من فعل هو رأى، وفاعل هو الضمير المتكلم تاء المتكلم، هو الضمير المتصل تاء المتكلم، ومفعول زيدا، وظرف اليوم. تقدم من هذه ما هو أهم، فإذا كانت عنايتك متوجهة إلى بيان الفعل الواقع منك قلت رأيت زيدا اليوم، وإذا كانت عنايتك متوجهة إلى بيان فاعل الرؤية قلت أنا رأيت زيدا اليوم. وإذا كانت عنايتك متوجهة إلى بيان مفعول الرؤية قلت زيدا رأيت اليوم. وإذا كانت عنايتك متوجهة إلى بيان وقت الرؤية ماذا تقول؟ اليوم رأيت زيدا. اليوم رأيت زيدا، أحسنت. ومنه مثال الناظم قال كباسم ربي وله انصب ثم نم، قدم شبه الجملة على الفعل باسم ربي بالتبرك، ثم قال نعم. ولا يكفي كما نبه على ذلك عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، لا يكفي أن تقول إنه قدم العناية به ولأن ذكره أهم، من غير أن تذكر من أين كانت تلك العناية وبما كان أهم من غيره. لا يكفي أن تقول قدم لأنه أهم، بل تبين لماذا كان أهم. وأصل البحث في التقديم والتأخير بحث نحوي ابتدأه النحاة، وكان غرضهم الأكبر بيان ما يجوز وما لا يجوز من التقديم والتأخير، وهذا تراه في كتب النحو. ثم أكمل البلاغيون ما ابتدأه النحاة وفصلوا في أغراض التقديم والتأخير. وأنت لا تزال تسمع الآية فتروقك ويلطف لديك موقعها، فإذا تأملت وجدت أن سبب ذلك أنه قدم فيها شيء وحوي لفظ من مكان إلى مكان. فمثلا في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، وجعلوا لله شركاء الجن، هذه الآية إذا قرأتها وجدت لها حسنا وروعة وكرم موقع في النفس لا تجده إن أخرت فقلت وجعلوا الجن شركاء لله، بل تجد أنك خرجت من الأريحية والأنس إلى خلافهما، مع أنه أصل الكلام. وجعلوا فعل وفاعل، الجن مفعول أول، شركاء مفعول ثان، لله متعلق بشركاء، هذا أصل الكلام. وجعلوا الجن شركاء لله. ففي الآية تقديمان، تقديم لله وتقديم المفعول الثاني شركاء، وفائدة تقديمهما كما بينه المفسرون استعظام أن يتخذ لله شريك، فاتخاذ الشركاء إنما كان منكرا عظيما لأنها جعلت مع الله تعالى، فناسب تقديم لله. ولو قدم الجن جعلوا الجن لظن أن الإنكار متوجه لاتخاذ الجن دون غيرهم، فلما قدم الشركاء علم أن اتخاذ الشريك أيا كان ملكا أو جنيا أو إنسيا منكر عظيم. قال ومنه تقديم دليل الخير والشر نحو عائد من يجري. ذكر أن من تقديم الأهم تقديم ما يدل على خير أو شر بحسب الغرض البلاغي، فتعجل ما أنت أشد اعتناء به. مثلا في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، الغرض من تقديم جنات التعجيل بالمسرة. وفي قوله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا، ما الغرض من تقديم النار؟ التعجيل بما يسوء. أحسنت، نعم التعجيل بالمساء. مثال الناظم عائد من يجري، عائد من يجري قدم الخبر وهو عائد تفاؤلا بعودته. ومن التفاؤل قول الشاعر سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت بلقائك الأعوام، سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت بلقائك الأعوام. لو قال بغرة وجهك سعدت ما حصل المقصود، فلما قدم الفعل سعدت حصل الغرض وهو التفاؤل. ثم قال وقد أتى لغرض بلاغي، كأنت قلت قاتل فراغي، قد يكون التقديم لغرض بلاغي آخر من ذلك التخصيص. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، نستعين بك ولا نستعين بغيرك. ومنه قوله تعالى لا فيها غول، أي بخلاف خمر الدنيا لا فيها غول، قدم الجر والمجرور وفعل ذلك التخصيص. فخمر الجنة وحدها هي التي ليس فيها غول، فخمر الدنيا فيها الغول، فيها وجع البطن والصداع والأذى. لكم دينكم أي لا لي، فمختص بكم، وفي هذا تمام البراءة. لذلك لم يقدم في قوله تعالى لا ريب فيه، لم يقل لا فيه ريب. إذا كانت لا فيه ريب أثبتت الآية الريب في غيره من الكتب، وغيره من الكتب منه ما هو من عند الله كالتوراة والإنجيل، وهي لا ريب فيها كذلك. وهي الأغراض رعاية الفاصلة نحو قوله تعالى ثم الجحيم صلوه، قبلها خذوه فغلوه، وبعدها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فالتقديم ثم الجحيم صلوه من أجل رعاية الفاصلة. وقد يكون التقديم للرد على الخطأ في تعيين المفعول كقولك زيدا رأيت لمن ظنك رأيت غيره. في مثال الناظم أنت قلت قاتل فراغي، قدم الفاعل في المعنى أنت لتقوية التنصيص عليه، أنت قلت أقوى من قلت. ومثل أن تقول زيد سافر أقوى من سافر زيد، التقوية هنا في زيد سافر هي في أن الفعل سافر له فاعل يعود على زيد، زيد سافر هو أي زيد، مع أن جملة سافر خبر عن زيد، فقد أسندت السفر إلى زيد مرتين، سافر هو أي زيد، ثم هذه الجملة من الفعل والفاعل أخبر بها عن زيد، فكأنك أسندت السفر إلى زيد مرتين. قال قاتل فراغي، قدم الخبر قاتل على المبتدأ فراغي لبيان شدة أثر الفراغ، لذا قدم قوله قاتل. والأغراض كثيرة تدرى بالتأمل في القرائن وسياق الكلام والتدرب على الأمثلة التي تذكر في كتب البلاغة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. شيخنا أسأل الله عليكم، في المرتبة الثانية لما ذكرت قول السيوطي عندما قال إن الموت حق أيها المسكين إن الموت حق، نعم، ما المؤكدات شيخنا التي جعلته يعامله معاملة المنكر؟ أين المؤكد في الجملة؟ نعم، هو عمله معاملة المنكر شيخنا. نعم. صحيح، إن واسمية الجملة. نعم شيخنا، مؤكدا اسمية الجملة. وقد اختلفوا في اسمية الجملة هل هو من المؤكدات أو ليس من المؤكدات، اختلفوا على أقوال. وفصل بعضهم قال إذا كانت معدوة عن الجملة الفعلية يعني تحري التعبير بالجملة الاسمية فهنا تفيد التوكيد، يعني لو قيل إن كل جملة اسمية تفيد التوكيد لكان كلامنا كله أو أكثره مؤكدا، وهذا فيه ما فيه، قالوا بهذا التفصيل. وقد ذكر اسمية الجملة ضمن المؤكدات كثير من البلاغيين، وبعضهم يشير إليها في تحليله للشواهد البلاغية كالزمخشري في تفسيره، وابن عاشور في تفسيره، الشيخ محمد أبو موسى في كتبه. وسبب في إفادتها التوكيد أنها تدل على الثبوت والاستقرار، بخلاف الجملة الفعلية فإنها تفيد التجدد والحدوث، وما هو ثابت أبلغ مما يعرض له الثبوت في بعض الأحوال. بارك الله فيكم شيخ. وفيكم بارك الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.